Yeah. حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدساني وخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من الدخان واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من النحر ديوان سبح ياتى المدام وخالف النفس والشيطان واعصينا وإنهما محفظا كم مصحف التهيم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكام مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على